أن اليوم في ديارك خير عندي من ألف يوم، فضلت الوقوف على عتبك على أن أسكن مع خطط القوم، فضلت الوقوف على عتبك على أن أسكن مع خطط القوم. تضاهئ ناس عزهم لك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصايرونه ينبوعا لهم. لذلك نفسي إليك طال.